بسبب مسمي تخصيصا ماذا نسمينه كل هنا خصص أخرج من على وطن، ودليله مثل ما قال سابقا دليل صحة تخصيص القبيلة القياس على العام المخصوص، فالعام من القرآن إذا خصص لا تبطل حجيته بل يبقى حجة فيما على الصورة المخصوصة، فكذلك العلة العلة عامة، ولهذا يسمونها العموم المعنوي، عموم العلة يسمونها عموم معنوي ليقابل بينه وبين العموم اللفظي المستفاد من الألفاظ العامة المعروفة، فعموم العلة عموم معنوي، فإذا تخلف الحكم عنها في بعض المواضع لسبب يقال هذا تخصيص للعلة، والعلة يمكن أن تخصص وتبقى علة ولا إشكال في ذلك على الصحيح إن شاء الله تعالى. يبقى جزئية طبعا أكثر فقط، والسرقة علة القطع فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حفظ فلا تحصل العلة، وفي تكليف معلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله، خلاف بين الجدليين يسير الخط وما سوى ذلك نادر. إذا هو يقول ما سوى هذه الأشياء إذا كان التخلف باستثنائه بنص أو دليل ظاهر أو مثل استثناء الغرائب من الصيف رخص بالغرائب أو تخلف الحكم بمناقضة علة أخرى أو تخلف الحكم بعدم قابلية المحل أو لتأخر الشرط الذي تخلف الشرط أو لوجود مانع، فهذه الأسباب تدل على أن هذا مخصوص، الصورة هذه مخصوصة أو خارجة، ما عداها يبقى على الأصل ويدخل في التعليل وتثبت له الحكم الذي عرف بهذه العلة. أراد أن يشير هنا إلى ما الذي يترتب على هذا الخلاف في تخصيص العلة، قال يعني يترتب عليه أن المعلم هل يطلب منه أن يحترز من هذه الأشياء في تعليله؟ إذا أراد أن يعلم مثلا يبين عدة القطع، هل يكفي أن يكون عدة القطع السرقة أو أخذ المال خفية؟ أو لا بد أن يعد كل شروط القطع وكل موانعه؟ فيقول مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أخذ مال محتار بالغ المصابة من حيث مثله مكلف يعني بلا مانع وانتفاء الموانع الى اخر مانع يذكر من الشروط وانتفاء الموانع، هل هذا هو المطلوب منه؟ هذا هو يعني الذي يترتب على الخلاف في ان العلم تخصص او لا تخصص، تخصص او لا تخصص، والذي عليه الاكثر انهم يرون التخصيص العله وانهم لا يرون تعداد كل هذه العله، لكن كثيرا من الفقهاء يتبع هذا في مؤلفاته وفي تعليلاته، وأما في المناظرات النحوية فهم يكتفون بالعلة التي هي الوصف المؤثر أو المناسب، وأما بقية الأوصاف اللاحقة والتي هي مكملات العلة فيسكتون عنها، فإن أبدى المعترض اغتراما أجابه، فإذا القول أن تخصيص العلة لا يبطلها ليس معناه أننا يمكن أن ترد علينا يعني اعتراضات من نقل ولا نحار فيها لا نعرف الجواب عنها، ثم نقول هذا اعتبر تخصيصا، الصواب أنه لا بد من أن يكون هناك جواب واضح، وإلا تصبح العلة نفسها مشكوك فيها، إلا إذا كانت العلة منصوصة، العلة المنصوصة تثبت يعني علميتها حتى ولو قبلها نقلا، لأن النقل منها يعتبر تخصيصا استثناء، أي نقل يذكر نقول هذا يعتبر من تعتذر به عن هذا النقل من الاعتذارات التي ذكرناها. نعم. وفي العلة الخلاف، وفي العلة الخلاف السالم في قبلان، في قبلان العلة بالتخصيص الخلاف السابق الذي ذكره هناك، فهناك من قال انها تقبل لاننا لا نستدل على عليتها يقولون الا بالقرار، فاذا انقطع الاقرار فقدت الامر، والذين يقولون لا تقبل يقولون لها قالت انا لا نستدل بالقرار، عندنا عده طرق العله كونها مناسبه للحكم هذا يكفي بكونها أن تكون مناسبة للحكم، أيضا قد نص عليها نصا صريحا، فعندنا طرق أخرى، ثم يجيبون ويقولون أن العلة الشرعية هي مجرد يعني علامة وهي لا تبطل، لا يبطل كونها علامة من تخلف حكمها في بعض المواضع. أما المعدود عن القياس فإن فهمت علته هذه مسألة جديدة وهي عن القياس هل يقاس عليه؟ هكذا يعني عندها المعدول به عن القياس، بعضهم يقول عن سنن القياس هل يجوز القياس عليه؟ ما معنى معدول به عن سنن القياس؟ يعني ان مقتضى القياس ان يكون حكمه كذا، لكن وجدنا حكمه خلاف ذلك بدليل بنص يخصه مثل العرايا. القياس يقتضي أن العرايا أن بيع الرمح على رؤوس النخل بالتمر كبيرا لا يجوز أبدا، لأن التساوي في الكيل شرط وهذا غير ممكن، كيف تكيل الرمح في النخل؟ فالتساوي هنا ممتنع، فالقياس يقتضي المنع، والمقصود بالقياس هنا ليس القياس الشرعي فقط الذي هو الحق عند الحق فرق بالأصل اشتراكهما في العلة، بل يقصد بالقياس القاعدة المستمرة في الشرع، سواء قضت بها نصوص شرعية عامة دلت عليها نصوص شرعية أو دل عليها العقل السليم، هذا هو المقصود بالقياس، وليس المقصود به معنى الاصطلاح الذي هو الحق طبعا بأصل حمل معلوم على معلوم كما يقولون، وإنما المقصود به المعدول عن القياس مخالفة القاعدة المعروفة في الشرع، القاعدة قد تعرف بالاستقرار، فنقول مثلا نحن استقرار في الشرع فوجدنا أن كل إنسان يحمل جريرة نفسه وعليه جرم نفسه، لكن وجدنا في الدية في الخطأ يكون على العقل، فنقول هذا على خلاف القياس. ونقول ايضا وجدنا الشر يرفع الحق عن الناس، القاعده ترفع الحرج عن الناس اخذناها من النصوص كثيره، فاذا وجدنا في جزئيه مثلا فيها حرج نقول هذه بنص خاص، فهنا يعني المقصود بالقاعده القياس هنا القاعده المستمره في الشر، قد يسميه الحنفية قياس الأصول، قياس الأصول يعني القياس الذي يتمشى مع الأصول، الأصول قد يقصدون بها الكتاب والسنة والإجماع، يعني القياس الذي يتمشى معه، ثم عدل عن هذا القياس بالعام، عدل عن هذه القاعدة العامة بدليل خاص، وقد يقصدون بالاصول يعني قياس اشباه امثاله، امثاله حكمها كذا في الشرع، فلهذا حينما يتكلمون عن الخبر الواحد اذا جاء على خلاف الاصول يقصدون انك اذا نظرت الى يمثلون بماذا؟ يمثلون بحديث المصفى وان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في شرب لبنها صاع من طعام وصاع من تمر، فيقولون هذا ضمان بمثله او بغيره. فلنعد مثلا من غير المثليات يعني يختلف عن يعني مثلا، فنقول هذا يضمن بغيره، او نقول هو من المثليات ويضمن بمثله، حديث مثل. لكن الحديث دل على خلاف النصوص. كذلك هنا ممكن ينطبق على هذا مسألة المعدوم به عن القياس، يعني أنك لو قسته على أمثاله الكثيرة لا ما يتوقف، لكن الشرع أفرده ولم يقسه على تلك الأمثال وأعطاه حكما مختلفا، فهل لنا بعد ذلك أن نقيس على هذا المستثنى؟ هل لنا أن نقيس عليه؟ بعضهم يذكر مثلا هكذا إجمالا ويذكرها عقليا ويقول المفروض ما نقيس، قالوا لماذا؟ قال لأننا إذا قسنا عليه كثرنا المستثنيات، والمفروض أنه المستثنى مستثني لحاجة لا يتكسر إلى مكانه. الآخر يقول ما المعنى من أن نقيس عليه إذا اتضحت العلة؟ كل كلامك في أشياء عمومية ما دام العلة واضحة نقيسها. فتجدهم الاصوليين طبعا يتكلمون في القواعد العامه ما يدخلون في التفاصيل، لكن عند الدخول في التفاصيل تستطيع ان تعرف يعني فائده الاختلاف. المصنف قال المعدوم به عن القياس يعني يجب التفصيل فيه، اما ان تفهم عله او لا تفهم. فان كانت العله مفهومه ومعروفه يجب ان نقول يجوز القياس، واما اذا كانت غير واضحة فلا نقيس. طيب هل قال أحد أن النقيس من غير علة؟ هل الخصم يقول أننا أو في أحد يقول أن النقيس من غير أن تكون معتبرة؟ ما في أحد يقول. فبهذا اختصر الطريق علينا وأقول يجوز القياس إذا قدمت، لكن الأقوى أيضا من قال ينبغي أن يحرم حال النساء، فنقول المعدول به عن القياس إما أن يكون دليل على الخصوصية، إما أن يكون دليل على الخصوصية مثل ما قال لأبو برهة تنسلك ولا تنسي أحدا بعدك أو غيرك، هذا واضح في الخصوصية منصوص على أن خاص بها بكم، حتى لو عرفنا المعنى نعرف لماذا قال النبي لأبي برهة يجوز له أن يضحي بحالك، لأنها أولدت الأحشاد ضد الصلاة وكان يغطيها وتقوم عندها للعيد لهذا اليوم الفاضل لتكون مضحية، ولكنه لجهل منه بحاجة الصلاة، وربما كان مقصد الحسن يريد أن ينصرف النبي من المسجد إلى المتفضل، فقال له شاهد فشاهد، فالعلة معروفة، لكن هل لنا أن نعممها؟ ليس لنا لأنها ثبتت خصوصيتها. ثبتت الخصوصية فيها، فلهذا ما دامت ثابتة الخصوصية هذه لا تتوسط. أحيانا لا يكون دليل على الخصوصية، لا يكون دليل على الخصوصية، يأتي التفصيل إذا كان واضحاً. هل العلة ظاهرة واضحة؟ إن كانت ظاهرة واضحة فيجوز القياس عليها، وإن كانت فيها خفاء فلا يجوز القياس. طيب ما مثال الواضحة؟ قال مثال الواضحة أننا نقيس عرائض العنب على عرائض التمر. الرسول رخص في العرائض، نهى عن المزابنة ورخص في العرائض في عرائض النخل تباع بقدر خمسها كيلا. قال يمكن نحن عرفنا لماذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسب حاجة الناس وتفكرهم، هذا في البلاد التي فاكهة التمر إذا كان فاكهة العنب وعندهم عنب مجفف الذي هو الزبيب من العام الماضي وعندهم الآن الآن ليس معهم عنب يأكلون مع الناس، قال يمكن أن يأخذوا شجرة أو شجرتين من أشجار العنب في حدود خمس أوسق الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فيشترون العنب على شجره بقدر خمسه زبيبا. هذا هو القياس. فلا نقيس حتى لو رأى هناك الدم، وإن لم تلبث الخصوصية ابتلاع النفس. فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس علية العنب على المطر وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة، وإلا فلا، كتخصيص أبي المردة بإنسان تبعة المعز وخزيمة بن ثابت بكماله بينة. والفرق بين قول الغلام والجارية إن شرط القياس نفهم المعنى، وحيث لا فلا معنى. لو طرحت المسألة على هذا السؤال الجواب هنا انه لا يجوز تعليل الوجود بالعدم. هذا قاله كثير من الاصوليين وقالوا الوجود لا يعلل العدم، لا يصح ان تكون علته، لا يصح ان تكون علته عدمه، لا يصح ان تكون علته عدمه. اخرون يقولون قضيه وجود وعدم يعني انت تستطيع ان تتلاعب بالالفاظ وتغير، بدل ما تصير بصيغة النفي تخليها بصيغة الإثبات. فهل مجرد إدخال حرف النفي يعني سبب لذلك؟ فمثلا في التعليل السابق ليس بمكين ولا موزون، هم يقولون فلا يجب فيه الربا، يقول نستطيع من غيره، ليس بمكين ولا موزون فيجوز بيعه بجنسه متفاضلا بدل ما نقول فلا يجب فيه، فيكون الحكم ثبوتيا. فلهذا يكون هذا الناس في قول ثبوتي او عدمي، وانما يعني يمكن ان يعلل بالثبوت وبالعدم. هذا الفريق ياتي الكلام في الاستدلال. نعم، لنا الشرعية أمارة مجاز أن تكون عدمية، إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة على شيء على وجود آخر. شوف إن هنا أراد أن يربط المسألة بالحق خلاف نفي شيء أمارة على وجود شيء. قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الأعلام. ما معنى سبر الأعلام؟ عاد السبب معناه اختيار، يعني أن تتتبع الأعدام كلها أو الأوصاف العلمية كلها وتبين أنها غير صالحة للعلم. يعني عندنا في الطريقة استخراج العلة السبب والتقسيم، طبعا التقسيم قبل السبب، لأن السبب اختبار، فالتقسيم يعني يجعل أقسام، إما أن يكون لأجل كذا أو لأجل كذا أو لأجل كذا أو لأجل كذا، ثم يكر عليها مرة أخرى لا يجوز أن يكون لأجل كذا لأنه كذا، ولا يجوز لكذا لأنه كذا، إلا أن يبقى واقف يقول أن يبقى إلى هذا هو العلة. فهنا يقول لو كانت المعتبر يقول لو جاز التعليل بالعدم لأوجبنا على المعلم أن يذكر لنا التعليل بالأعدام كلها، قد يكون لعدم كذا وقد يكون لعدم كذا وقد يكون لعدم كذا، فلما يعني عرفنا ان سبر الاعدام يعني تتبع الاعدام كلها والتمرين على اتقانها غير ممكن، عرفنا انها لا يصح ان تكون كذلك، لان الذي يعلم بطريق السبر والتقسيم ملزم بماذا؟ بابطال جميع الصفات ما عدا سبرها، والصفات العدميه ما يمكن ان تتبعها كلها لانها لا تكذب. هذا وجه القول بانه لا يجوز التعليل بالعدم. نعم. قلنا يلزمه سبر السلوك. السلوك يعني النفي. يعني يلزم، من قال لكم لا يلزم؟ يعني الاول كان يقول نمنع كلامكم، نمنع قولكم انه غير لازم له ان يتتبع الصفات السلبيه، بل نقول يذكر الصفات السلبيه والايجابيه. يعني المثبتة والمنفية. نعم. وإن سلمت لو سلمنا فلعدم تناهيها، لأنه يعني لم يبالغوا بذلك لأنها لا تتناهى ممتنع. في سياق تسعة. نعم. لا لعدم صلاحيتها علة، وتعليل الحكم بعلتين. هذه مسألة ثانية. يجوز تعليل حكم تعليل العلم بعلتين. الحكم بعلتين. هذه مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين. ما المقصود بتعليل الحكم الواحد بالعلة؟ مستقلتين. لاحظوا أنه يقول بعلتين مستقلتين، بمعنى أنه يمكن أن تستقل إحداهما عن الأخرى، فهل يجوز أن نجمعهما معا؟ هذا هو سبب هو مراد المسألة. إذا المراد بتعليل الحكم بعلتين، المراد به أولا الحكم الواقع بالعين، هل يجوز أن يعلل بعلتين مجموعتين معا مع أن كل منهما يصلح أن تستقل بالعلية؟ هذا هو صورة المسألة. إذا الخلاف فيها يعني ثلاث أقوال، يجوز لا يجوز، يجوز في العلة المنصوصة دون المسألة. Yeah. زوجة أخيه لها. يعني دليلا من المانع يقول لا يجتمع هذا على أثر واحد مؤثرا، لا يمكن أن تكون علتين تؤثر في أثر واحد. المؤثر واحد إن ترتبت الأمر واحد، ولكن إن جاءت مع الدفعة واحدة واختلطت ببعضها فنقول أنها المؤثر واحد منهما غير واحد. نعم. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران، قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا والله أعلم. يعني هذا من ناحية عقلية، من ناحية عقلية لا يجتمع أثر واحد على مؤثرين. أما من ناحية عملية وشرعية يعني يمكن مثل هذا ولا أما لأنهم العلة العقلية، العلة العقلية هي التي تنشئ الأثر، يترتب الأثر بعدها مباشرة. أما العلة الشرعية هي مجرد علامة على الحكم وليست منشئة له. ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. نعم، هذا المقام طبعا من المنكرين للقياس، لكنهم في يعني بعض الأقيسة يوافق الجمهور ويقول العلة المخصوصة عندي توجب الإلحاق، لكن الإلحاق فيها ما نسميه قياسا. ماذا تسميه؟ قال هو عموم، وليس المقام وحده قال بهذا جماعة من العلماء فيما بعد، بالتالي يقول العموم المعنوي أقوى من العموم اللفظي. ومن العموم المعنوي أن تكون العلة منصوصا عليها، ومن العموم المعنوي أن تستنبط علة الحكم والقاعدة العامة بالاستقرار، استقرار الشريعة. نعم. ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه، فأعتقدت غانما لسواده وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة، والله أعلم. طبعا المصنف كان يريد أن يرد عليه بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، ثم يعني يشبه ذلك بكلام الآدميين. الله ما يتكلم عن كلام الآدميين وتعليلات الآدميين، وإنما يتكلم عن تعليل الشرعي، تعليل في الوارد على لسان الشرع. لكن يعني عدم ارتياح من سبقه من النظام ومن منهج الفكري، كل ما ياتي به النظام حاول ترده ولو بصواب خطا. لا، والحقيقه كلام فيما يتعلق بالعله المنصوصه صحيح انها يعني تعم بمقتضى العموم النهائي، ولا وليس بالضروره ان تسمى قياسا. فاذا وافقنا الحمد لله في هذه الجزئيات والجزئيه الثانيه وهي العلة غير المنصوصة أيضا ينبغي أن تراجع نفسك. أما أن نقول لك هذا أرض ما كنا نخطئ في الجزء الذي تركناه، لكن هو الآن يخطئ في العلة المنصوصة. كان يقول العلة المنصوصة ما توجب، هذا العلة المنصوصة توجب الإلحاق، ما في ذلك شك. وسواء سميناها قياسا جليا أو لم نسميها قياسا أو سميناها عموما معنويا، واحد المهم أنها يثبت بها الحكم، فهو رجع عن بعض القول ينبغي أن نأمن. نعم. وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا، وبإخطاء علته عند الله تعالى، وبزيادة أوصافه. هذه يعمل بها يعني احتمالات ورود الخطأ على القياس. القياس يتطرق إليه الخطأ من عدة وجوه، هذه الوجوه هي التي عدها هناك تأتيه التكليف. قال له شرط واحد. وشرطه ما سبب نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. شرطه طبعا تكلم في الكلام عن المفقود. قال فإذا عقد المخطئ مستدل، وإنما الجامع يعني الوصف الجامع بين الأصل والغرض، يبين المستدل الجامع ووجوده في الغرض. أو يبين الجامع ووجوده في الفرع، وهو المتفق على تسميته قياسا. وفيما قبله خلاف، نحو السكر علة التحريم وهو موجود في النفير، وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية، والثانية بالعقل والعقل. لما بالنسبة للثاني الذي هو قياس، قطعا حتما هو قياس، هو مثل يقول قياس السكر على قياس النبيل على الشرع في الحكم الاشتراكي في التحريم، هذا قياس. لكن قياس النبيل الفارق يقول احيانا بعضهم ما يسمي قياسا، يقول هو في معناه، ولهذا تختلف الفقهاء. ورد المساله كذا وهذا في معناه، قول في معناه يعني مثله لا فارق بينهما. وإذا لم يتوسل قال لا ذلك بينهما، أو قال لا ذلك بينهما إلا كذا، وقد يكون لا ذلك بينهما إلا في التسمية في الاسم فقط ولا أثر له. والثانية بالعقل والعرف والشرع، يعني إثبات أن هذا أولى يعرف بالشرع. والمظنون ما عدا ذلك، وترجع أدلة الشرع. القياس المظنون هو ما خرج عن هذين النوعين، ما خرج عن هذين النوعين، النوع الأول أن يكون المسكوت أولى بالحكم، والنوع الثاني أن يستوي من غير فرق مؤثر بينهما. هذا يقول هو القياس الحق هو المطلوب. أما ما عدا سواء سميناه قياسا أو لم يسميه، أما ما عدا فهو مظنون. Thank you. صحيحا، وان كان هو عقلي لكن عقل سلبه الشرع فيصبح طريقا شرعيا لمعرفه الادله عند من يرى الدوران. من اين عرفنا ان الدوران يصبح